بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا معكم في الحلقة السابقة عن بعض الفوائد المستفادة من قصة نوح عليه السلام، ولازلنا حتى الآن نتكلم معكم عن هذه القصة الخالدة التي خلد الله تعالى ذكرها في كتابه. ضيفنا الكريم، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا في برنامجك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك وأن يعينك إن شاء الله تعالى على ذكر فوائد هذه القصة. شيخي بارك الله فيك، معلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، لذلك يقول أهل المحشر يوم القيامة عندما يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام من أجل فصل القضاء، فيعتذر آدم عليه السلام بخطيئته، فيأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون له إنك أول رسول إلى أهل الأرض. إذا كان الأمر كذلك، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات أو في إحدى الآيات بمعنى أصح يعني أدق، أن الله سبحانه وتعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى، أو ما هو توجيه الآية كذبت قوم نوح المرسلين؟ هل هو رسول واحد أرسل إلى قوم نوح أم أنهم رسل؟ فما المقصود بقوله تعالى هنا المرسلين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييك أخي وحيي إخوانا المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي أسأل الله تعالى في بدايته أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يلهمنا رشدنا، إنه على كل شيء قدير. ليس هناك إلا نبي واحد بعث إلى قوم نوح، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أسلوب عربي جرى به لسان العرب، هو الجمع ويراد به الواحد، مثل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهو واحد، وهو رجل واحد، فعبر عنه بالناس. وهذا أسلوب حينما نتبع القرآن نجد أن هذا ظاهر، هذا أحد التفسير لهذا المعنى. الأمر الثاني، قالوا بأن هنا قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، قالوا بأن قوم نوح كذبوا نوحا وكذبوا من يأتي بعده، لأنه أخبرهم بأن هذه دعوة وهذا طريق سيأتي عليه أنبياء كثر، قيل أنهم كذبوه وكذبوا من سيأتي بعده، من سيأتي بعده، وهذا أحد الاحتمالين الذي يذكره أهل العلم بخصوص هذه الآية. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هل يمكن أن يذكر من هذه الاحتمالات يعني أن من كذب نوح فقد كذب المرسل، من كذب المرسل فقد كذب المرسل، هو الله جل وعلا، هو يلزم منها، يلزم من هذا، فمن كذب الله فكيف سيكذب كل من سيأتي عليه. صحيح صحيح، لكن هذه الآية تشير إلى المرسلين، فهناك رسول هناك مرسل، فالرسول هنا هو المكذب، فكأنهم طبعا هو لا شك أنه لازم، وإذا كذبت الرسول لازم منه أن تكذب الله عز وجل الذي هو الذي أرسل. فهنا هو يشير، هذه الآية تشير إلى أن هناك مرسلين. فهل المقصود بالمرسلين هو جنس المرسل وهو جنس نوح عليه الصلاة والسلام وهو أحد المرسلين؟ هذا تعبير عربي معلوم وله أمثلة كثيرة جدا في لغة العرب وأيضا في الآيات القرآنية، أو أنه، وهذا الأقرب إلى أن نوح عليه الصلاة والسلام حينما سأله قومه يعني عن دعوته وعن من يتبعه ومن كذا، فأخبرهم بأن هناك سيأتي يعني أنبياء كثر، فهؤلاء كذبوا بالمرسلين جميعا. معلوم أن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض، كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء فيه سورة الصف وغيره، فبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن سيبعث رجل في آخر الزمان كذا وكذا، فهؤلاء كذبوا بنوح وبمن سيأتي بعد، وهذا هو الأقرب إلى يعني سياق الآية الكريمة. نعم. بارك الله فيك يا شيخي وأحسن الله إليك. بعث الله تعالى نوحا إلى قومه بدعوة التوحيد الخالصة، فما كانت البينة التي يتكئ بها أو عليها نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه؟ هو ما من نبي من الأنبياء نوح ومن بعده إلا ودعوة إلى التوحيد. نعم. وإفراد الله عز وجل بالعباد. وكان حوارهم مع أقوامهم حقيقة يتنوع على حسب المقام فيما يظهر. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه وبين لهم بأنه نذير مبين، وحمل كل معاني الشفقة والرحمة والخوف عليهم من النار. فمن ذلك مثلا حينما نقف عند الآيات القرآنية الواردة في هذا المقام، يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا ينبغي أن يكون حقيقة يعني الصفة البارزة لكل داعي، أن دعوته مبنية على الرحمة الشفقة لا على التسلط والاستعلاء على الآخرين. فحينما تأتي الشخص تدعوه بدافع الرحمة له الشفقة، كأنه مريض تريد أن تعالجه وأنت في مقام الطبيب، تريد له الشفاء، تريد له الشفاء، تريد له النصح. وهذا هو طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد يخطئ كثير من الناس في قضية يعني الدعوة بالرحمة. الأصل في دعوة الأنبياء أنها قائمة على الرحمة، لكن في هناك حالات استثنائية استعمل فيها نوع من الغلظة، هذه الغلظة لتحصيل الرحمة، لتحصيل الشفقة. ولذلك يقول هي وسيلة وليست غاية يعني. لأن الآن كالطبيب بعض الأحيان يؤذي المريض لصالحه، يعطي إبرة مثلا، إبرة توجعه أو دواء عملية، يجري له عملية، يقطع له شيء كذا، وهذا يعطيه دواء مر، وهذا مؤلم، مؤلم لكنه في صالحه. صح. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يستعملوا في بعض الحالات وسيلة الشدة لمصلحة المدعو، لمصلحة المدعو. لذلك يقول الله عز وجل عن النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. فنوح عليه الصلاة والسلام تلحظ بأنه قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني دعوتي قائمة على الخوف عليكم من أن تهلكوا ومن أن تقعوا في يوم عظيم، ويقصد به يوم القيامة. نعم. عفوا يا شيخي، هل بس يوم القيامة أو قد يكون يوم القيامة والعقوبات التي يمكن هو كأنه عليهم؟ نعم، هو كأنه يشير إلى المآل المحتوم. نعم. الحياة الأبدية السرمدية وهي اليوم الآخر، يوم القيامة. ولا شك أن من خاف عليهم من اليوم الآخر سيخاف عليهم ما قبله. ما قبله. ما قبله. نعم. وهنا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا يقول لهم بأنه ليس هناك رب يستحق العبادة وأن يصرف إليه، تصرف إليه العبادة إلا الله عز وجل. هم الآن يصرفون العبادة لغير الله. نعم. إلى أصنامهم وآلهتهم التي اتخذوها من دون الله أندادا. في آية أخرى يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم. نعم. في الآية الأخرى قال عذاب يوم عظيم، وهنا نوع. نعم. قال يوم أليم. إذا نعبد الله دعوة إلى أن يوحد الله. نعم. وذكرنا فيما سبق بأن لفظة العبادة إذا جاءت في القرآن مقصود فيها التوحيد، أن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له جل وعلا. أيضا آيات كثيرة في الحقيقة لا نريد أن نكثر من سردها لأنها ظاهرة وواضحة، كلها تشير إلى أن نوح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، واستعمل حجج كثيرة وبراهين. من ذلك دعوتهم إلى أن يتفكروا في أنفسهم وأنه لا خالق مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه الأصنام حقيقة لا تضر ولا تنفع، وإنما هي صماء وبكماء لا تملك لنفسها نفعا فضلا عن غيرها. الأمر الآخر، حاول نوح عليه الصلاة والسلام أن يستعمل بعض الحجج والبراهين العقلية، وهي ربطهم بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، أن ينظروا في السماوات في هذه المجرات العظيمة أن ينظروا في خلقهم وكيفية أطوارهم التي مروا بها، أن ينظروا إلى الأرض وإلى السماء، هل يعقل أن هذه تخلقها هذه الأصنام، أو أنها تستحق هذه الأصنام أن يصرف لها شيء من أنواع العبادة، والله عز وجل هو الذي خلقها وخلق هذا العالم كله. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة نوح العظيمة التي نزلت، يقول سبحانه وتعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ثم ذكر النتيجة: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وهذا فيه دليل على أنه قد يكون تكون الطاعة سبب من أسباب طول العمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية صلة الرحم، قال أن سبب من أسباب زيادة الأجل. زيادة الأجل صح. نعم، زيادة العمر. قد يكون زيادة حقيقية، وقد تكون زيادة بركة، فالإنسان يمد في عمره من باب البركة، يبارك له في عمره. ثم ننتقل إلى الآيات الأخرى اللي في سورة نوح. ماذا قال لهم؟ قال: ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطلع، ألم تروا، يعني تنظر وتشاهد، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الآيات، هذه كلها أدلة عقلية، عقلية على أنه لا يعقل أبدا أن هذه الأصنام هي التي خلقت الأمور تخلق أو لها صلة بهذا الشيء. وهذا أسلوب حقيقي ينبغي أن يستعمله الداعية في بعض الأحيان. فمثلا الذي لا يؤمن بالله عز وجل تحتاج أن تضرب له الأمثلة من الآيات الكونية. لكن قد يكون من المسلمين من ظل يحتاج إلى أن تضرب له أمثلة من الآيات الشرعية. صح. فعندنا في هذا الكون آيات مسطورة وآيات مشاهدة. الآية المسطورة التي في كتاب الله عز وجل، لكن هناك آيات مشاهدة، آيات عظيمة لا يملك الإنسان حينما يتأمل فيها بصدق وتجرد إلا أن يسجد لذي الأسماء الحسنى والصفات العليا. صحيح. ولذلك يذكر قصة بأن الشافعي رحمه الله تعالى جاءه بعض الظلال من الزنادق فسألوه عن الخالق، قالوا: من الخالق وأين قدرتهم؟ فالشافعي رحمه الله تعالى بكل سهولة بكل لين بكل بساطة التفت يمينا التفت يسارا فقال: هذه الشجرة، وإذا بشجرة الإبريس من برسيم التي تأكله الدواب، قال: شجرة البرسيم تدل على عظم خلق الله. فضحكوا وقالوا: كيف ذلك؟ فقال: نعم، هذه الشجرة تأكلها الشاة فيخرج منها البعر، تأكلها النحلة فيخرج منها العسل، تأكلها الغزال فيخرج في منافحها الطيب، سبحان، تأكلها دودة القز فيخرج منها إيه؟ الحرير. فمن جعل هذه الأصناف مع أن الطبع واحد؟ الله جل وعلا الذي خلق بصوت واحد هو الله، وفعلا آمن كما تذكر الرواية. سبحان الله. أدلة عقلية. ولذلك يقول الأول: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فكل ما حولك يدل على الله عز وجل. وهذا أمر، يعني مسلك أسلوب استعمله الأنبياء في محاجزة أقوامه. وإذا كما قلت أن الشيوعي بعض الأحيان الذي لا يؤمن بالدين ولا برب قد يحتاج إلى أنك تحاوره بهذه الأشياء العقلية. فهل يعقل أنه يمر بهذه الأطوار، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم كذا ثم يخرج سميعا بصيرا ثم بعد ذلك ينشأ هذه النشأة ثم يموت هكذا؟ هذا لا يعقل أبدا، يعني في ضرورة العقل لا يمكن أن يعقل. صحيح. ولذلك هذا أسلوب قد يحتاجه بعض الناس مثل أيضا يذكر عن أبي حنيفة أن رجل أن جماعة قالوا له من الذين من القدرية أو الدهرية عفوا من الدهرية قالوا له: ما الدليل على يعني على أن هناك خالق؟ فقال: اتركوني من هذا الأمر، فأنا مشغول بقضية اشغلتني ولم أجد لها جوابا. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يذكرون بأن سفينة في نهر الدجلة حملت البضائع لوحدها من الشاطئ هنا ثم ذهبت إلى الشاطئ الآخر فأنزلت البضائع من دون أن يكون فيها ربان ولا عمال ولا شيء ولا شيء من هذا القبيل. فقالوا هذا جنون. فقال لهم يا مجانين هذا كون، هذا الكون الفسيح بأفلاكه وبنظامه وهذا الخلق وهذا الكذا، هل يعقل أن يكون هكذا صدفة من دون خالق وآمن؟ هذا نوع من الأساليب التي يمكن أن نستخدمها الداعية في محاججة الآخرين. بارك الله فيك يا شيخي، صراحة هذه فوائد جليلة كما يقال تكتب بماء الذهب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجرك عليها. شيخ بارك الله فيك، نلاحظ أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه أخبرهم بأمر عجيب، هذا الأمر تكى عليه نوح عليه الصلاة والسلام في دعوته، فقال لهم وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لماذا ذكر مسألة الأجر هنا؟ هل مسألة أن طباع الناس لأنها تحب المال فتخاف أن الداعي يدعو من أجل أنه يستغل دعوته لأسباب مالية أو غير ذلك أو كذا، فنفى نوح عليه الصلاة والسلام هذا الأمر عن نفسه؟ صحيح. لا تجد نبيا قام بالدعوة إلى الله عز وجل إلا وجهت له جملة من التهم. وهذه التهم أنواع. من أكبر التهم التي يمكن أن توجه إلى الأنبياء وقد وجهت إليهم وكشفتها سورة الأنعام بشكل واضح هي قضية الأجر. فكأنهم يقولون بأن هذا النبي الذي ليس له منزلة دنيوية وليس له سلطان من الدنيا، إنما قصده مثل باقي الكهنة والسحرة الذين يبتغون من عملهم الأجر والمال، ولكنه أراد أن يقطع عليهم الطريق. فقال لهم نوح ومن بعده من الأنبياء جميعا كلهم على كلمة واحدة أنهم لا يبتغون الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة، من ذلك ما تلوته قبل قليل، تلوته ما هو قول الله عز وجل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فهنا يقطع عليهم الطريق عن أن يعتقدوا بأنه يريد شيئا من الدنيا الأمور الدينية. لذلك هؤلاء أذكياء أيضا، ليسوا يعني بهذه الغباوة يعني السذاجة. فهم مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام حينما بدأ بالدعوة حاول أيضا قريش، حاولت قريش استجراره لمثل هذه القضية، فكانت تعرض عليه شيئا من الدنيا شيئا من المغريات لاعتقاد بأنه أراد شيئا من السلطان أو شيئا من الدنيا أو كذا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن كشف عن حقيقة دعوته وأنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما هي حال الأنبياء والمرسلين من قبله عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه قضية من أعظم القضايا، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يطلبوا الأجر من الناس، وإنما أرادوا الأجر من الله عز وجل، وهو أن يكون جزاؤهم الجنة، أن يكون جزاؤهم الجنة. بارك الله فيك شيخ وحسن الله إليك. قام نوح عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه فانقسم قومه أمام دعوته. لعلك إذا سمحت لي يا شيخ قبل أن ننتقل إلى هذا لابد أن نذكر فائدة، تفضل، وهي أن نوح عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أنه لا يريد الأجر من الناس كذلك الأنبياء، نقول ينبغي أيضا للدعاة إلى الله عز وجل أن يسلكوا طريقهم وأن يأخذوا من هديهم ودلهم وأسلوبهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون آخر شيء يفكرون فيه هو المال. ولذلك الآن في شريعتنا ما يتعلق بمسألة الأعمال التي هي من قبيل القرب، مثل عمل القضاء، عمل الدعوة، عمل إمامة المسجد، عمل الأذان، هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ ما يأخذه الإنسان يسمى رزق بالفتح. قالوا لأن هذا يفرضه ولي الأمر من بيت المال. ليس هذا المال الذي يأخذونه مقابل الإمامة والصلاة أو الأذان، هو مقابل التفرغ أو تحفيظ القرآن أو الدعوة إلى الله أو القضاء بين الناس، إنما المقصود به في مقابل ما ذكرت وفقك الله إيش؟ التفرغ، لأنه فرغ وقته لهذا الشيء. فهو أيضا يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى مسكن، فيفرض له ولي الأمر شيئا من بيت المال. وأخطر حقيقة ما يمكن أن يتعرض له الداعي حينما تكون دعوته مبنية على مادة المادة، يرجو من ذلك مكانة ومال أجر الدنيوي المقصود فيه المال أو ينافس عليه. نعم. أو أنه يجعل دعوته ستار بينه وبين الوصول إلى شيء من الدنيا. نعم. نسأل الله العافية. أو أن تكون له مكان بين الناس ينظرون إليه وسبب أو من هذا القبيل أو غير ذلك أو من هذا القبيل. لذلك ينبغي التنبؤ لهذا القبيل. حقيقة لو جئت الآن تسأل أكثر الناس لا يعرف هذا القضية، يعتقد بأن الآن الذي يأخذه مقابل الإمامة أنه أجر، هذا ليس بأجر، هذا يسمى مكافأة. مكافأة صح، يسمى رزق من بيت المال. الأصل في أعمال القرب أنه لا يأخذ عليه الأجر. لا يجوز إنسان يدرس القرآن مقابل أجر يشترط ويقول إن لم تعطوني لا أدرس، هذا حرام. أو يقول لا أصلي حتى تعطوني مثلا، لكن يعطى على كما يقول العلماء على خلاف القياس، يعطى لأجل تفرغه. نعم. لأنه أيضا عنده أسرة وعنده أولاد ويحتاج. نعم. إلى يعني أشياء كثيرة في هذا الجانب. فإذا المسألة ذلك بعض الناس الآن والأسف الشديد يمكن يأخذ إجازة وإمام مسجد. أقول بارك الله فيك، ولا شك يريد إجازة، يريد أن يسافر لأهله، لكن أنا أردت شيئا، يريد أن يذهب إلى العمرة. صحيح. يعني. أنا لا أمنع أن يأخذ إجازة، ولكن أريد أن ننبه إلى قضية. أن بعض الناس يكونوا موجودا في المسجد، هو إمام المسجد، ثم يقال له يصلي فلان، يقول أنا في إجازة، وكأنه اعتقد بأن الأيام هذه التي أخذها إجازة هي في مقابل المكافأة التي أخذ. هذا قضية خطيرة. الداعي إلى الله، عفوا شيخ، هذا خطأ من بعض الأئمة صراحة. لا شك يتنبه لهذا المسألة. مسائل القرب، كل مسائل القرب هذه لا يجوز الإنسان يأخذ عليها أجر، وإنما مكافآت تعطى لهم في مقابل تفرغهم. الداعي الله عز وجل ليس عنده إجازة، يدعو في الليل والنهار في السر والجهار، ويدعو في جميع أحواله. صح. الإمام كذلك يؤم، إن سافر ذهب إلى بلدي أما في بلدي يعني. ما يمنع. يعني ليست القضية إذا قال بأنه في إجازة ولا يأخذ، هنا يأتي الخلل. أو يقول والله أنا إمام مسجد، عفوا أنا محفظ قرآن، إن لم تعطوني فلا أحفظ أولاده والقرآن الذي في صدره. إذن هذه القضية حينما نذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وأنه قال يعني لقومه أنه لا يبتغي على دعوتي أجر، وإنما يطلب الأجر من الله عز وجل، كذلك من سلك مسلك الأنبياء وطريقتهم يجب أن يتنبه. بارك الله فيك شيخ على هذه الفوائد، بس عسى إما يزعلون منه. لا إن شاء الله لا يزعلون، إنما هي توضيح وكشف لأحكام شرعية. أحكام شرعية. نعم. لا ونحن شيخ. يعني. وهذا عفوا الشيخ لا ينقص من قدرهم. أبداً. ومكانتهم. أبداً. لكن تنبه لهذه القضايا مهم. صحيح. رجوع أيضاً إلى أقوال أهل العلم، نظر في الكتب ماذا قال أهل العلم في هذا المسألة. نعم. بارك الله فيك وأحسن الله عليك، شيخي بارك الله فيك. انقسم قوم نوح أمام دعوتي إلى قسمين. نعم. الكبراء والأغنياء، غريب تنوع ردهم في أو أمام دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. بينما المؤمنون آمنوا بدعوته. نعم. فكيف يعني تصور هذا الموقف؟ هو كأنه حينما نذكر قصص الأنبياء ونقرأ أول نعم. فيها نجد سبحان الله العظيم أن أول من يباشر الاستجابة والإيمان بالأنبياء والمرسلين هم الضعفاء. نعم. وهذه ذكرها هرقل في البخاري. نعم. قصة أبي سفيان لما ذهب سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال هل أحد من العرب موجود؟ فقيل له هذا رجل من قريش. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه دحة الكلب يدعو إلى الله جل وعلا. أي نعم. نعم. بالرسالة. هو بلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. فجاء بأبي سفيان فسأله جملة من الأسئلة موجودة في صحيح البخاري. نعم. حتى أن أبي سفيان قال والله لولا أنها تحسب علي كذبا لكذبت، لكن ما استطاع يكذب. سبحان الله. فسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أشرفنا نسبا. سأله عن كذا، سأله عن كذا، ثم سأله سؤال هو الذي محل الشاهد عندنا. نعم. قال من أتباعه، الضعفاء أم الأغنياء والكبراء؟ فقال بل الضعفاء. قال كذلك الأنبياء. كذلك أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء. نعم. الأنبياء أول ما يتبعهم ضعفاء الناس. لماذا يا شيخ؟ لأن في الحقيقة هؤلاء الضعفاء في الغالب قد يكونوا من أقرب الناس إلى الله عز وجل، وذلك لأن الدنيا في أنفسهم ضعيف. عفوا شيخ، هل المقصود الضعف ضعف لا لا المادة لا أو ضعف البدن؟ ليس ضعف البدن، لأن بعض الناس ممكن يظن المقصود لا لا لا هو الضعف المقصود فيه الرتبة في الدنيا. نعم. ولذلك من أشد ما يضل الإنسان نعم. ويبعده عن الحق هو قضية تملك الدنيا في قلبه. في حديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس وذكر فضل من يحافظ عليه، قال ومن لم يحافظ عليهن ومن لم يحافظ عليها ليس له نور ولا برهان ولا ويحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. العلماء رحمه الله تعالى قالوا لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة؟ فأشاروا بأن هؤلاء كلهم منعهم يعني المراتب الدنيوية، منعهم عن الاستجابة للحق وللخير. منهم منعته التجارة، منهم منعته وزارته، منهم منعته كذا وكذا، فصدتهم عن الصلاة، ولذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالضعيف دائما المقصود ليس هو قريب من الله عز وجل، خاصة الفقير. تجد الآن الفقير أقرب إلى الله عز وجل في الغالب من الغني. والفقهاء رحمه الله تعالى يطرحون مسألة دائما، هل الغنى أفضل أم الفقر؟ هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ مسألة تطرح في كتب الفقه. لكن المقصود بأن في الغالب هؤلاء نفوسهم صافية، وليس هناك يعني ما يكون يمثل عقبة في الوصول إلى الحق، لأن في الغالب الأغنياء أو أصحاب الرتب أول ما يجعلون في قضية الدعوة هي قضية منافسة السلطة أو هي مسألة استلاب. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحسمون هذا الأمر ويكشفونه، وإن لا نسألكم عليه أجرا، وإنما أجرنا من الله عز وجل. تعرض عليهم الأموال يرفضونه، تعرض عليهم الزوجات يرفضونه، يعرض عليهم الملك يرفضونه. ولسنا من أهل الملك، ولسنا من أهل الدنيا، ولسنا من أهل المال. ولذلك حقيقة هؤلاء الضعفاء المقصود الضعفاء من جهة الدنيا، أكثر الناس استجابة وأسرعهم استجابة، وهذا تجده مع الأنبياء جميعا، حتى مع نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال له هرقل من أتبعه؟ قال أتبعه عبد نحر. من اتبعه؟ قال عبد. وأيضا قال له الضعفاء، قال كذلك أتبع الأنبياء هم من هذا القدم. بارك الله فيك شيخي. أعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى شرح أكثر، والوقت قد أزف بنا. إخواني المستمعين، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الصراع الذي دار بين الكبراء والفقراء في دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.